نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد العزيز ابن عبد العزيز البليهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يقول في سؤاله: معالي الشيخ، هل يجوز للحاكم إجبار أصحاب المحلات التجارية على إغلاق محلاتهم أثناء أوقات الصلاة ومعاقبتهم إذا لم يستجيبوا لهذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبور. هذا السؤال عن إجبار أصحاب المحلات التجارية على إغلاق محلاتهم، لا شك طبعا أن مستند ذلك هو يعني قوله صلى الله عليه وسلم في أولا فيه آثار عن الصحابة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضية لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، فانطلق إلى رجال لا يقيم الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أسامة هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين رجال عن ترك الجمعة، أيضا حديث أسامة: لا ينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لو حرقن بيوتهم. قال أهل العلم: وهذا يدل على أنه يشرع للحاكم أن يعاقب المتخلف عن صلاة الجماعة، وحتى على قول من يرى أن صلاة الجماعة سنة وليس بواجبة. وقال ابن بطال رحمه الله: وفيه العقوبة في الأموال على ترك السنن، لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يهم من الإحراق إلا بما يجوز له فعله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمصر على ترك الصلاة في الجماعة رجل سوء ينكر عليه ويزجر على ذلك، بل يعاقب عليه وترد شهادته وإن قيل إنها سنة مؤكدة. ولهذا الحاكم لا شك أنه يعني راع ومسؤول عنها، ولهذا وخص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل إلى آخره. فهذه مسؤوليات كبيرة. وأيضا كان السلف كما يعني يتركون محلاتهم وأسواقهم ويذهبون إلى صلاة الجماعة في المسجد، وهذا مما يشمله قول الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه رأى قوما من أهل السوق حيث نودي بالصلاة تركوا بياعاتهم ونهضوا للصلاة، فقال: هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وكان ابن عمر في السوق فأقيمت الصلاة وأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد، فقال ابن عمر: فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ومر سالم بن عبد الله بن عمر بسوق المدينة وقد قاموا الصلاة وخمروا متاعهم يعني غطوه، فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد، فتلا هذه الآية: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالمقصود نعم أن للحاكم أن يأمر بصلاة الجماعة ويعاقب المتخلفين عنها، ويلزم أصحاب المحلات بإغلاق محلاتهم أثناء صلاة الجماعة. وهذا لا شك داخل في عموم المعروف والنهي عن المنكر، في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، والحاكم له القدرة على ذلك كما هو معلوم. والله عز وجل يقول في هذه المسؤوليات: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولهذا الشيخ الإسلام تيمية يقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع القرآن، وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور، وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات. ثم قال: والتعزير أجناس، فمنهما يكون بالتوبيخ والزر بالكلام، ومنهما يكون بالحبس، ومنهما يكون بالنفي عن الوطن، ومنهما يكون بالضرب إلى آخره. فالمقصود أنه يعني هذه الأمور لا شك أنه يعني ملاحظة الناس في أثناء إقامة صلاة الجماعة وأصحاب المحلات التجارية، وأن يؤمروا بأن يصلوا وأن يغلقوا محلاتهم، هذا مما يعني تتوجه إليه المسؤولية. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا في هذا البرنامج التي وردت، سائل يسأل عن حكم أكل حيوان التمساح، هل يجوز؟ وهل يجوز أكل حيوان الضبع مع أنه من ذوات الأنياب؟ اختلف العلماء في أكل التمساح، وذهب الجمهور إلى تحريم أكله، وذهب المالكي إلى الجواز. وحجة ما حرمه كما أشار السائل أن له نابا يثلس به، ومن أباحه أنه داخل في عموم أحل لكم صيد البحر وطعامه، ولعل هذا هو الراجح. الراجح أنه يجوز أكل التمساح باعتباره حيوان بحري. ولهذا جاء يعني في أسئلة اللجنة الدائمة حفظهم الله ورحم الله أموات وحفظ الأحياء: أيحل أكل الحيوانات الآتية: السلحفاة وفرس البحر والتمساح والقنفذ إلى آخره. فأجابوا: القنفذ حلال أكله لعموم آية قل أجد فيما أوحي إليه محرم على طائم يطعمه، ولأن الأصل الجواز حتى يثبت عن القرآن. وأما السلحفاة فقال جماعة من العلماء يجوز أكلها ولو لم تذبح لعموم قوله وأحل لكم، قوله تعالى: وأحل لكم صيد البحر وطعامه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ولكن قال العلماء: الأحوط أن تذبح خروجا من الخلاف. أما التمساح فقيل يؤكل كالسمك لعموم ما تقدم من الآية والحديث، وقيل لا يؤكل لكونه من ذوات السبع، والراجح الأول يعني أنه يؤكل، أن التمساح يؤكل. وكذلك الضبع، طبعا الضبع جاء فيها طبعا النصوص، ولها جاء في الصيد في جزاء الصيد أن الضبع فيه طبعا فيه جزاء، لأنه يباح أكله إن شاء الله. ولهذا يعني في قاعدة لطيفة: ليس ما يحرم في البر يحرم نظيره في البحر. فالبحر، وهذه قاعدة، لا يكونه ناب من البحر لا يعني أنه يكون ناب من البر إلى آخره. فما يحرم في البر لا يحرم أو لا يلزم أن يحرم نظيره في البحر. فالبحر شيء مستقل، ولهذا يوجد في البحر مما له ناب غير التمساح كالقرش إلى آخره، وهذا كلها يجوز أكلها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو معاذ يسأل يقول: سؤالي حول السياق التاريخي للآية 34 من سورة النساء، من قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الآية يقول: قرأته في تفسير ابن كثير وغيره من كتب التفسير، ولكن لم أحصل على السياق التاريخي، فهل تفضلتم بشرح هذا السياق للآية عند نزولها؟ ما سبب النزول؟ ومتى نزلت؟ وبخصوص من نزلت؟ هذه الآية في سورة النساء، وكما ذكرت هي الآية 34، ظاهر المعنى، معنى الآية إن شاء الله، وهو قوامة الرجل على المرأة وولايته عليها. وهي كما يظهر الآية أن سبب القوامة أمران: أولا حكم الله عز وجل وأمره سبحانه وتعالى، والثاني هو ما ذكر الله عز وجل من خصائص في الرجال من الكسب والإنفاق إلى آخره، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. ولهذا معروف الرجل يعني في استكمال عقله وحسن التدبير والقوة البدنية في الأعمال والطاعات، ولهذا خصه بالنبوة وبالإمامة وبإقامة الشعائر الجهاد إلى آخره في مجامع القضايا وجوب الجهاد والجمعة وإلى آخره. فهذه كلها تدل على يعني من أسباب التفضيل. طبعا ورد في سبب نزوله أحاديث ضعيفة، سبب نزول أحاديث ضعيفة، منها ما أخرجه الطبري في تفسيره يعني أن رجلا لطم امرأته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يقصها منه فأنزل الله الرجال، لكن ضعيف، الرجال قوام على النساء، لا والأصل هو القصاص لا شك. فدعا النبي فتلاها وقال أردت أمرا وأراد الله، لكن لا رواية هذه كما قال علماء ضعيفة، وإن كان قالوا إسنادها إلى الحسن وهو تابع صحيح لكنها مرسل بمعنى أنه ليس مرفوعا. وأيضا ولاية الرجل أو قوامته، وهذا هو اللي ينبغي أن يعلم، أنه ولاية حفظ ورعاية وعناية، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلاقة رعاية كما في خبر البخاري وغيره واللفظ البخاري في حديث عمر كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته، ثم قال والرجل راع في أهل بيته ومسؤول رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها، مما يدل على مسؤولية مسؤولية. وقالوا الراعي هو الحافظ، فالقوامة يا إخواني هذا معناها، بمعنى هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظرهم، ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه وتعلقاته. وهذه الرعاية أيضا ليست على جهة التسلط بل هي على جهة التكامل والإحسان فيما يحقق صالح المرأة عليه، إما أن تكون منصوصة في السنة وإما أن تكون وفق اجتهاد يراعي المقاصد الشرعية. وأيضا هذه الرعاية وتبادل الاحترام والعطف بين الراعي والمرعي يحقق انسجام الأسر، وهذا موجود يا إخواني في قضية القوامة والرعاية، هي تبادل احترام وعطف بين الراعي والمرعي يحقق انسجام الأسر مما ينعكس على المجتمع بأثر إيجابي في تعامل سواء الحاكم مع رعيته أو المسؤول مع من تحت مسؤوليته، وفي وضبط العلاقات وبنائها وحفظ العلاقات الأسرية وتوثيق العلاقات المجتمعية، فهذا هو المقصود بهذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع محمد عيد يقول ما حكم الشرع بالتعامل بالشيك ولكن ثمن السلعة يزداد إذا اشتريته بالشيك وينقص إذا اشتريته كاش، تصل مقدار الزيادة أحيانا من 10% إلى 25%؟ يبدو أنه لا حرج في هذا، يعني لأن القضية لا شك أن بمعنى الثمن النقد غير الثمن المؤجل، وهذا معروف أنه المؤجل غالبا يكون أكثر من النقد، وهذا لا إشكال فيه في البيوع، ليس في صرف الربا لا في البيع. من يشتري حالا غالبا يكون سعره أقل من يشتري مؤجلا، لأن البائع يأخذ يعني المدة هذه والتأخير، لا شك أنه طبعا له في حسابه، فأن يكون ثمن مؤجل أزيد من ثمن المبيع الحال لا إشكال فيه، 10% 15% إلى آخره حسب ما يترضون عليه. والشيكات كما ذكر فيما اطلعت عليه من المراجع أنها يعني أنواع، فيها الشيك المصدق والشيك المصرفي، وهذه غالبا تعتبر يعني شبه مقبوضة، يعني إذا كان شيك مصدق أو مصرفي معنى أنه تم يعني تفيد القبض. على كل حال لا إشكال في أن يكون الثمن الذي في الشيك أكثر من الثمن الذي كان نقدا حالا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة السائل يقول والدي كان لا يعلم بوجوب زكاة الفطر علينا، صرت أنا أخرجها عن نفسي عندما أصبح عمري 25 عاما، الآن هل يجب علي أن أخرج زكاة الفطر المتراكمة عن 25 عام الماضية؟ هل يجب أن أخرجها 25 فرد أي بمثابة فرد لكل عام، أم يجوز عدد أقل من ذلك؟ وكيف أحسب مقدار الزكاة عن الأعوام 25 الماضية؟ جزاك الله خيرا. المخاطب بإخراج الزكاة هو الأب في البيت، الأب هو المخاطب بإخراج الزكاة، يخرج زكاة نفسه وزكاة من ينفق تحت نفقته من أولاده وزوجته، من أولاده وزوجته، وإذا كان من أولاده له مال فزكاته على نفسه، أما الذين تلزمه نفقتهم فهو الذي يخرج زكاته وهو المسؤول عنها، وإن لم يخرجها فالآخرون ليسوا بمزوم إلا إلا إلا إلا من باب يعني التطوع. فإذا كان والدك لا يعلم وجوب زكاة يعني يجهل ذلك، فأرجو أن لا يكون آثما، لكن عليه أن يقضي، عليه أن الزكاة أن يخرج زكاة السنوات الماضية، طبعا صاع عن كل نفس وعمن يمونه أو من تلزمه نفقته في بيته من الأولاد ومن الزوجة. ولهذا قال العلماء ومن فرط فيها سنين وهو واجد لها أخرجها عما فرط من السنين عنه وعمن كان يجب عليه إخراجه عنه في كل عام بقدر ما كان يلزمه من ذلك. وأيضا يجوز إعطاء الزكاة لشخص واحد، إعطاء السنوات هذه لشخص واحد أو لعدة أشخاص، الأمر في هذا واسع والله أعلم. أسأل الله ليكم بارك فيكم. السائل المستمع فيصل يقول سور القرآن الكريم لم تكتب بالترتيب الذي نزلت به، فما هي الأسباب؟ لا، على كل حال بعض السور كانت مرتبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروف يعني، وحتى حينما كان يذكرها كان يذكرها يعني مرتبة في بعضها معروف، وبعضها نعم اجتهادي، ولكن كثير منها كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بعضهم قال إنها توقيفي أو أنه من اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا البيهقي يقول كان القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا سوره وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة لحديث عثمان السابق. وابن عطية رحمه الله الدمسي يقول كثير من السور كان قد علم ترتيبها في حياته صلى الله عليه وسلم كالسبع الطوال والحواميم والمفصل، وأن ما سوى ذلك يمكن أن يكون قد فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده. وقال أبو جعفر يعني الآثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطية، ويبقى منها قليل يمكن أن يجري فيه خلاف كقوله اقرأ الزهراوين البقرة والعمران إلى آخره. وروى البخاري أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بني إسرائيل والكهف، بني إسرائيل الإسراء، بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي أي من قديم ما قرأته. وابن حجر يقول ترتيب بعض السور على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفا. قال ومما يدل على أن ترتيبها توقيفي ما أخرجه أحمد وأبو داود عن أوس بن حذيفة قال سألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا قال قلنا كيف تحزبون القرآن؟ قال نحزبه ست سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشر سورة وثلاثة عشر سورة وحزب مفصل من قاف حتى تختم. قال فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن الذي كان مرتبا حين الحزب المفصل خاصة بخلاف ما عدا والله أعلم. المقصود أن كثيرا من السور إن لم يكن كلها كانت مرتبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الموضوع استقر على هذا ولم يعد هناك حاجة لمثل هذا السؤال والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمامه وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد العزيز ابن عبد العزيز البليهد.